لأن هذه المؤهلات تحتاج منا إلى وقفات طويلة. ولقاؤنا اليوم بفضل الله وفضله ومدده جل وعلا مع أول مؤهل فقط من هذه المؤهلات التي زود الله بها يحيى، ألا وهو وآتيناه الحكم صبيا. ما معنى هذه الكلمات الطيبات المباركات وآتيناه الحكم صبيا؟ من المفسرين من فسر معنى كلمة الحكمة في هذه الآية بالحكمة، فلقد أعطى الله الحكمة ليحيى وهو صبي صغير، فكان يحيى بهذه الحكمة فذا في زاده كما كان فذا في إثنه وميلاده. وآتيناه الحكم صبيا أي الحكمة، والحكمة كما تعلمون لا تأتي للشخص إلا بعد سن كبيرة، ولكن الله جل وعلا قد زود يحيى بالحكمة وهو صبي صغير، أعطاه الله الحكمة. والحكمة فيض الله وفضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة فضل الله جل وعلا، يؤتيه الله من يشاء من عباده، ومن آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا وفضلا عظيما وفيضا عنينا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين. لا حسد، والحسد في هذا الحديث بمعنى الغبطة. لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من حكمة. ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من حكمة يزيده بها هدى ويرده بها عن ردى. نعم، ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من حكمة يزيده بها هدى ويرده بها عن ردى. وسئل لقمان الحكيم عن الحكمة فقال لقمان إن الحكمة أنفع للقلب، أو إن القلب لينتفع بالكلمة من الحكمة كما تنتفع الأرض بوادٍ من المطر. إن القلب لينتفع بالكلمة من الحكمة كما تنتفع الأرض بوادٍ من المطر. وآتيناه الحكم صبيا أي الحكمة. وذكر أبو نعيم في الحلية وابن مردوي والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من أوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية وآتيناه الحكم صبيا، قال أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين، ذلك فضل الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عليهما رحمة الله أن معنى هذه الآية وآتيناه الحكم صبيا أن الصبيان قالوا ليحيى وهو في صباه، قالوا له يوما هيا بنا يحيى، هيا بنا يا يحيى، تعال العب معنا، تعال بنا لنلعب، تعال بنا لنسمو، تعال بنا لنلهو، هيا معنا نلعب يا يحيى. فقال له يحيى وهو الصبي الصغير، قال له العبارة: تحتاج منا إلى وقفات، تحتاج منا إلى وقفات، وسوف نقف عندها في هذا اللقاء إن شاء الله جل وعلا. قال عبارة ما أحوجنا إليها، قالوا هيا بنا نلعب يا يحيى. فقال لهم يحيى عليه السلام: ما للعب خلقنا. اي والله يا يحيى، ما للعب خلقنا. ايها العابثون، ايها اللاهون، ايها اللاعبون، ايها الغافلون، ايها اللاهون، استمعوا الى هذه العبارة: ما للعب خلقنا. اي والله ما للعب خلقنا. ما خلق الله الأمة لهذا العبث، ما خلق الله الأمة لهذا الهراء، ما خلقنا الله للمباريات ولا للأفلام ولا للمسلسلات، ما خلقت الأمة لهذا العبث الذي ضيعها، ما خلقت الأمة لهذا اللهو الذي أودى بكرامتها، ما خلقت الأمة لهذا الهراء الذي وضع عروقها ووضع أنفها ورأسها في التراب، ما خلق الله الأمة لهذا العبث. والله ما للعب خلقنا أيها المسلمون، والله ما للعب خلقنا، خلقنا أيها الأحباب، ما للعب خلقنا. أما قرأنا قول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل حسبت أنك خلقت عبثا وتركت هملا؟ إن الله جل وعلا ما خلقنا لهذا العبث، وما خلقنا لهذا اللهو، وما خلقنا لهذا الهراء، بل خلقنا لغاية، لغاية سامية ووظيفة عالية ومهمة غالية، ألا وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الغاية أيها المسلمون، وتلك هو الهدف الذي من أجله خلقنا الله جل وعلا. وفي الأثر الإلهي يقول الله تعالى: يا عبادي، استمع يا عبادي، أنا ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحدة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. تلك هي الهدف، وتلك هي الغاية، وذلك هي الوظيفة التي من أجلها خلقنا الله جل وعلا. أنا ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجبت عنه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. ما للعب خلقنا. إي والله ما للعب خلقنا. يا أيها الأحباب، إن العمر قصير، والله لا يحتمل اللعب ولا يحتمل الضياع. إن الأيام تجري وإن العمر يولي، وسوف يفاجئنا الموت لنرى أنفسنا بين عشية وضحاها، وبين غمضة عين وانتباهتها، بين يدي محكمة قاضيها هو الله، لا تقبل رشوة ولا مخطوبية، ولا تقبل المحاماة، ولا تقبل الاستئناف لما الأحكام، لأن قاضيها هو الله جل وعلا. عنوانها لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. سيفاجئنا الموت. يا من انشغلتم بالعبث، ويا من انشغلتم باللهو، وظننتم أنكم ما خلقتم في هذه الدنيا إلا لهذا العبث، اعلموا بأن الأيام تجري، وبأن العمر يولي، وفجأة سترى نفسك في حفرة ضيقة، في بيت الجود، في بيت الغربة، في بيت الوحدة، وبعدها سترى نفسك شاققا وماثلا بين يدي أحكم الحاكمين، بين يدي الله جل وعلا، ليفتح الله عليك سجلك، ويفتح الله عليك كتابك، هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا سطرها وسجلها وأحصاها. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. إن الأنفاس محسوبة، وإن الأيام معدودة، والعمر يجري، لا يحتمل الضياع، ولا يحتمل اللعب، ولا يحتمل العبث. إن الأنفاس محسوبة، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك وابتها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل تعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. وجاءت ذكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. إي والله، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تجري. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير، ويا أيها الصغير. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيقنى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. فكم من ليلة نعبث ونلغو ونحتفل بأعياد الميلاد وبأعياد القوميات والوطنيات، فكم من ليلة نفرح بها ونسهر فيها ونمرح بها، نفرحون ويمرحون يبكون وفي الصباح الباكر يبكون. لا إله إلا الله وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا كل شيء هالك إلا وجهه. فيا من غره طول الأمل وعن مصيره قد انشغل أفت أفت أفت من سكرتك يا مسكين. انتبه انتبه إلى الحق والحقيقة انتبه إلى مصيرك الذي لا بد منه. إلى متى إلى متى نضيع الجماعات؟ إلى متى نضيع الصلوات؟ إلى متى نعصي رب الأرض والسماوات؟ إلى متى ونحن في هذا العبث؟ إلى متى نضيع الأمانات؟ إلى متى نأكل الحرام؟ إلى متى نظلم خلق الله؟ إلى متى؟ أيها المسكين أفق يا غافلا انتبه انتبه إلى الحق وإلى الحقيقة وإلى المصير الذي لا بد وحسنا أن ترده يوم أن تعرض على الله لتقف بين يديه لتسأل عما قدمت. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولما رجع السلطان محمد ابن محمود ابن ملك شاه بعد محاصرته لبغداد لما عاد إلى همدان أصيب بمرض خطير فأحس بقرب الأجل فأمر وزراءه وأمراءه وقال لهم أريد أن يمر علي وأنا جالس في هذا المكان كل ما أملك أريد أن أرى كل ملكي بعيني قبل أن أموت. فركب فركب الجيش وحملت الجواهر واللآلئ والذهب وأتي بالجوار والغلمان والمماليك جمع الملك ملك سلطان من السلاطين. وجلس هذا السلطان لينظر بعينيه وملكه يمر أمام عينيه وبين يديه. ولما انصرف بكى هذا السلطان وقال هذه العساكر لا تستطيع أن ترفع عني ما قدره الله ولا تملك أن تزيد في عمري ساعة. ثم بكى وقال والله لو قبل مني ملك الموت هذا الملك كله فداء لجدت له بذلك. ثم بكى هذا السلطان وقال ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ضاع المال وذهب السلطان وضاع الجاه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ولما احتضر هارون الرشيد أمرهم أن يحملوه ليرى قبره فذهب هارون الرشيد ونظر إلى قبره ثبت ورفع رأسه إلى السماء وقال لربه جل وعلا هذه القولة العجيبة. بكى ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. نعم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وجاء رجل من الفضيل بن عياض فسأله الفضيل كم عمرك يا هذا؟ قال 60. قال 60 اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل. فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. فقال هل عرفت معناها؟ إن من عرف أنه لله راجع عرف أنه موقوف ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا فضيل ومن قيل؟ قال الفضيل يسير. قال وما هي؟ قال أن تتق الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. أن تتق الله فيما بقى أن تتق الله فيما بقي من أنفاس أن تتق الله فيما بقي من أيام. إن العمر يجري أيها الأحباب وإن الأيام تولي أيها المسلمون والأمر يحتاج منا إلى يقظة ويحتاج منا إلى صحوة ويحتاج منا إلى اهتمام. فإن المسلمين غثاء كغثاء السيل لا وزن لهم ولا قيمة لهم. احتقرهم الدليل قبل العزيز وطمع فيهم الضعيف قبل القوي. لماذا؟ لأنهم أملوا البقاء لأنهم أحبوا الدنيا ونسوا الموت، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى صفعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن متى زبد يرجعه الطيار حيثما راح وحيثما شاء وحيثما أراد، زبد لا قيمة له، ولكن غثاء كغثاء السيل حينئذ. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: أما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما للعب خلقنا، إي والله ما للعب خلقنا. فيا من ضره طول الأمل وانشغل عن هذه الحقيقة وذلك المصير، أفق وعد إلى الله وتب إلى الله. لا تضيعوا الجماعات، واحرصوا على طاعة رب الأرض والسماوات. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولمن، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على ضربه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، وآتيناه الحكم صبيا، أعطاه الله جل وعلا الحكمة، والحكمة فضل الله وخير الله، يعطيه الله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن الحكمة ألا نستمر في هذا العبث وألا نستمر في هذا اللهو، ومن الحكمة أن نعود إلى الله وأن نستيقظ من غفلتنا وأن ننتبه من رقدتنا وأن نعلم علم اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، والدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تقبحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، النداء للمؤمنين، ليس لأهل المعاصي وليس لأهل الغفلة، وإنما لأهل الإيمان. وانتبهوا إلى دقة معاني القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى الله، فما خلقنا الله للعب، بل ما خلقنا الله إلا لطاعته وإلا لعبادته. وآتيناه الحكم صبيا، ونكمل إذا ما قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والبقاء. وأقول قولي هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، وأقسم ظهره وشدد شمله ويتم ولده ونكس رايته، واجعل الدائرة عليه ودمره كما دمرت عادا وثمود، أنت وأنت أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا واعترفنا بذنوبنا، واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقصنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وإنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني وحدي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.